يقول ما الفرق بين الرافضي والخارجي؟ كل منهما خرج عن السنة، يجتمعان في الخروج عن السنة ويفترقان في الضلال. يقول له قريب من أهله يطلق عليه الألفاظ، يقول أنت لا يتقبل الله صلاتك وحجك لأني مقصر بحق أهل مكة. قوله لا يتقبل الله هذا تألي على الله، لا يجوز له. يعني كما ورد في الحديث الصحيح أن رجلا يعني رجلان متصافيان، فأحدهما يقارف المعصية يقارف الذنوب، والآخر عابد وكان ينهاه ويقول له أقصر أقصر، فوجده يوما على ذنب قال والله لا يغفر الله لك، ثم قبضهما وبعثهما وقال الله من ذا الذي يتألى؟ أكنت عالما بي؟ أكنت يعني ينكر الله عليه أن يتألى عليه؟ لأن تألي المخلوق على الله عز وجل هو افتيات على الله سبحانه وتعالى. قال قد غفرت له وأبطلت عملك، أو كما ورد في الحديث. هذا الأمر خطير، يعني الإنسان لا يحكم على الناس يقول أنت ما يتقبل الله منك، أنت كذا، أنت إلى آخره. على كل حال يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر بالمنكر. عليكم السلام ورحمة الله. الموضوع الذي يكون عليه المأموم من الإمام في الصلاة التي بها فردين فقط، يقف المأموم عن يمين الإمام، صاروا اثنين أحدهما إمام، عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام. هذا الموقف أي يساويه، ما يتأخر عنه مثل بعض الناس. أي نعم يساويه ولا يتأخر عنه، لأن التأخر عنهم ما لا دليل عليه، يكفي أن يكون عن يمينه. أعرف أنه اللي عن اليمين مأمون، يصير المأمومين وخلف. إذا كان المكان ضيق ما في قول، ما في قول، هذا قول أقول اشطب عليه، ما في. نعم يصير خلف. نعم إلا إذا ها كيف؟ إذا قدم ثالث يكبر قبل، ما يجذب هذا يفرده قبل أن يكبر، لا يكبر حتى إذا جذبه يكون قد جذبه إلى شفع حتى لا ينفرد. بعضهم يجذبه وهو لم يكبر، هذا خطأ. نعم ما عليش، هو ينفرد لوحده أحسن من كونه يجني على أي نعم يجني على من سبقه. هو كونه يتحمل هذا القدر البسيط بنفسه بحاجته. نعم يا أخوانا، إذا نترك الورق. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسافر صلى مع جماعة يصلون العشاء وهو يصلي المغرب فأكمل، وآخر ها كيف أكمل؟ أكمل يعني أتم الصلاة يريدها العشاء. الله أعلم يعني لا بأس، لكن أي نعم لو أنه مدام مسافر لا تجب عليه الجماعة يصلي وحده، يعني يصلي ركعتين، وآخر صلى العشاء قصر مع جماعة يصلون المغرب فجلس وسلم. طيب يعني ربما بعض أهل العلم يجيز هذا، لكن في مثل هذه الصور في الحقيقة يعني أود أن يخرج من الخلاف من كان يعني يصلي المغرب، أي فلا يصلي خلف من يصلي ركعتين، أي هو يصلي العشاء صلى خلف من يصلي المغرب وجلس، هذا في النفس منه شيء. وجلس وسلم أي نعم يعني انصرف. وقال بعض أهل العلم أنه له أن ينصرف وله أن ينتظر الإمام حتى يعود فيسلم معه، لكن الأولى نعم أن يصلي وحده. في صلاة الجنازة هل إيش نعبر في أنفسنا بعد الإمام؟ شلون نعبر؟ من هو صاحب السؤال؟ بعد الإمام وبعد التكبير الرابعة عندما يكون متوفى طفل ماذا؟ إيش نعبر عن أنفسنا في صلاة الجنازة؟ أه؟ نكبر إيه؟ إيه هذه كأنها عين الكاف خليتها عين. نكبر نعم تكبر بعد الإمام وبعد التكبيرة الرابعة أي نعم، وكذلك كل ما كبر الإمام تكبر ما فيها إشكال برفع اليد برفع كل تكبير وأنت قائم ترفع يدك. الطفل تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم أي نعم نحو هذا الكلام وتدعو لوالديه بالمغفرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. الأرض عندنا في مصر طينية ولا نستطيع أن نلحد فيها الموتى أو نشق لهم، وغاية ما يفعله الناس أن يدخلوا الميت إلى المقبرة ويدعوه على ظهر الأرض، وأنا إمام وخطيب فهل أدعهم على ما... اتقوا الله ما استطعتم، مدام إذا كان الأمر كما تقول لا يستطاع أن يلحد في القبر لأنه تنهال أو الشق أيضا لا، وأنا ما أتصور أن هذا صحيح. إذا لم تستطيع اللحد فالشق لحنا شق ونبني إيه ما في لأن الأرض تسد جيد، مدام المهم مدام أنه يوضع لكن في رملة في المقبرة إيه لا لا ما ما يترك على ظهر الأرض، لابد أن يدفن لابد أن يدفن. الأرض هنا لا يعني حينما تشق اجعل أشياء تمنع الرمل وضعه بينها مثل لبن اي نعم ممكن أن تضع لبنا يعني متينا فتضعه بين هذا اللبن الذي يمنع تهايل الرمل ثم تبني عليه لبنا آخر و تشبعه بالطين. ها قبر عندنا مترين، انتم طوال مترين مثلا مقبره جماعيه يعني اسره شلون يدفنوا كلهم قبر واحد؟ مقبره جماعيه بيكون فيها هذا كل حاجه جماعيه اسرتان وثلاثه شراكه في مقبره للرجال واجبره مقبره هذا ما يحتاج سؤال، الحدا بيعرف ينام. اي نعم تصرفوا بحيث انه اي نعم كيف تهيل عليه التراب؟ لا تهيل عليه التراب، انت تريد ان تفر من قولي ضعوا لبنا اي نعم يمنع انهيار التراب عليه.